وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وما كان استغفار إبراهام لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم إن إبراهام لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون بعد إذ هديهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم